يصدق الله يبقى احنا كنت انه ايه؟ ها؟ حاجة من الاثنين يا اما سيلفر والتين اسكريشن يا الحط بنوم العقل كفر ناخد منها البنوم الكبيرة ليش؟ ليش؟ كده؟ حلو والبنوم العقل كفر ليش؟ ممكن ناخد منها وجيت منها كمان ايه؟ يبقى عندنا لما يقول الانجليز ليه ولا اسمه فورنتيك هتتكلم على الانجليز بلاد بريشر موتور هتتكلم على السمبرنتين بريشر هتتكلم على البالون ارتري كتر كواليتي دول اللي هنقعد نتكلم عليهم دول. الحمد لله ده وده اتقالوا انت طلع حضرتك اتقالوا حلو الكلام كويس مش هنعيده تاني لكن اللي ما قالش مين البالمورة يا سودان انت ليه يا جماعة البالمورة قبل تكبر انسان انت وسمت نبدا البالمورة قبل تكبر وانا عايز اقيس البالمورة الكبيرة ويوجد في الكبيرة ولا حاجة خالص موضوع البرنامج كويس ولا ايه ازاي كل لا انا استوعبت طبعا الحاجة ها عيونكم من جنب بعض وزي ما هي ها انت ماجدة جايبين الكتاب ده وكلمني انت ملكة البرنامج كبيرة ولا ايه ما قالك الكلمتين ما عجبونيش يعني ما انت اصلا سبحانه بحاجه ثانيه كويس هي المشكله بسيطه جدا شاف يعني بالك ما صار تحب اثنين عشان ما عنديش قلقين هي قاعده علميه ثابته ان الانسان عندي القواعد العلميه ايه ان انا عندي ايه قلب واحد قلب واحد في دقيقه شاديه ما جعل الله للرجل واحد خلاص بلاش انت اللي مش عايز امي شادي عشان انا بدات على ايه ده مدير الفوق بلاش ما عيشك ايه بقى في نفس الاغنيه اللي بعديها مش هوبني على الكلام اللي قبلك يا اخي بعدك مثل ما هو ده دي جابوا يا عشق من قهوه عاملين مساوي في النوم وخيالك يجي على القهوه ما تدريش يا ريت كام مش الرايت سايد يا فاطمه بيودي منين؟ بالظبط وبعد كده يرجع طلاب تعلمت مين؟ علمت طارق. مشكلة؟ يبقى لو انا حصلت مشكلة في هذه الجزئية يبقى انا عرفت والدعم الابتدائي احنا عارفين وقتين هذا الرايت هايد طيب يبقى انا عندي فيشنر هنا نورمال عند فيشنر ايه هنا اللي نورمال ودي اهم موجود يا خلاص مش كده وعند عند بالمدري هايبر فيشنر ايه رايك في السنتر بتاع الفيشنر هيطلع ايه عالي يا ترى السنتر فيشنر ده عالي انت بتقول يا ترى حكايه النت دي بتاعت ايه يا ترى نورمال ولا بايظه ترى عالية ولا واطية ولا نورمال اعرف ما اعرفش طب اعمل ايه يعمل يقول لك اعمل خرب تعمل ايه اعمل خرب في الجبال العذبة حاول تتغلب عليه اعمل خرب ازاي ان انا اروح اجيب اخطار بقى تفضل ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه وتيجي عند القاعده ده ايه ونعمل خرب جواها عشان تبص على مين على النت الصالح يبقى البالونه اللي قبل كسر ذا مين انديكيشن وميجر هو الديكيشن بتوين ايه؟ بوز سايز اوف ذا ايه؟ اوف هارت ايه الحاجات اللي بتعمل في الديكيشن اللي احنا نعمل؟ الديكيشن الكلام اللي انتم بتقولوا لنا تو سام وات ار ذا كلينيكال سيتويشن مين فيها بالونه اللي قبل كسر؟ اه انكريتيكال سيرجري او ميجر سيرجري او كريتيكال بيشن ان ويتش ذا سنترال فينس بريشر ان ريلايبل عن ايه؟ انه يستبدل بالبريشر فبضطر اعمل ايه؟ ها؟ سلمون الارضي حاجه تصحى اللي احنا قلنا بعد حاجه تيجي في الفجور الارضي قبل ما نروح نقول لي طالما انا عارف الكاسكر دي شو من ايه وبتعمل ايه؟ ولا حاجه. احنا نرسم مكنتنا مختلفة ماشي في الأطفال ماشي عدى على ده الله سلام عليكم عليكم السلام عدت عليك وبعد كده هنا سلام عليكم عليكم السلام عدت عليك وبعد كده هتعدي سلام عليكم عليكم السلام وهنعدي على كده نفضل ماشيين ماشيين لحد ما نروح فين احنا فين هنا دلوقتي ادي على الطريق يبقى كده الأسطرة وصلت لكام مكان؟ أربعة. السؤال ولا بركب الأسطرة أعرف إزاي إن أصلاً وصلت لأربعة وصلت عدد إزاي؟ إزاي وصلنا هيبات يا دي؟ طيب أعرف إزاي ولا حالة خالص هما كام مكان؟ أربعة. أربعة يبقى فيها أسطرة كم مكان؟ أربعة أربعة في كم بطريقة؟ أربعة أنا هجيب الصف ده وأجيب الموتور وأحط ليست في الموتور اللي حضر معانا المحاضرة في عندي المرة اللي فاتت دي بالموتور يا أرض الكفر بنحن فيها صارين ولا بنحن فيها هواء؟ هواء ليه؟ عشان هتبقيتش تعمل مايكرو شوك مايكرو شوك عشان لو فيه ليك اشتارة احنا فاكرين كده ليه؟ لان الاسطرة بتحرم وانت داخل جايب الاسطرة الاسطرة دي اصلا طولها قد ايه؟ 110 سم طولها قد ايه؟ 110 سم الاسطرة جايبة لك كده اللي معايا كده كويس الوحيدة اللي طولها 110 سم يا هي يا هو اطلع ما حدش هيبرر ما بين ايه عشان المجال لحاجات كده مش هحاول ما عملش ايه الاقصى طولها كام؟ 110 طيب القضيه انا عندي المنظر كالاتي بس الاقصى بتاعتي لو انا بصيت لها من ناحيه من ناحيتي انا هي داخله العيان في اليوم الواحد ادي اليوم الواحد اهو داخله كويس وبعد كده فيها كام يوم هنا مسعرة؟ اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة لكن الستاندر كام؟ ثلاثة اربعة مرة كام؟ اربعة حلو يبقى احنا في اربع طرق نعرفهم وفي اربع طوابع وفي اربعة ايه؟ طيب قول الكلام ده جديد حلو الكلام طيب اقول تاني الأقصرة دي مضرجة الثانية مضرجة أبي 10 20 30 40 إلى 110 هذا بقى التدريج من إيه؟ من جوه من عند إيه؟ كل ما أكون هنا أنا واقف هو ماسك الأقصرة راسي ليه؟ كل ما احنا نكون هنا احنا كل الكلام ده كله بس بشرح في المسميات ما عندناش اي حاجه خالص احنا لو فرضنا كده سته بتفضل كل ما اكون هنا يبقى انا جدا كل ما اكون قريب ليا يبقى انا بص هنا كمان هنا نبقى الكلمتين دول وهنا طيب الاربع طوابع دول ايه؟ بص بقى اللي هنا اول واحد اول واحد ده اهو ده بيجي اخر حاجه بيفتح الاخر وده بيسميه ايه؟ بيسته اليوم بيسميه ايه؟ بيسميه بيسته الايه؟ بيسته اليوم طيب عايز بيسته اليوم وفوق بيسته اليوم عشان نحفظ في بالونة يبقى فيه اليوم الثاني ومحدود في فرنجة عشان نحفظ صمت ونص ايه؟ ايه هو؟ هعرفهم ازاي؟ هنا يلزهم لي بكتب عليهم ما بعرفش اعرف ما بعرفش اعرف هتلاقي دي من اللي هي الترانسديوز بتاعه تشجع بتشجع في ايه؟ في الجهاز، بتخش في الجهاز، ودي منتهى بايه؟ بتاع سلاب الويه، واطلع عشان ايه؟ سلاب الويه بتاعتها. طيب ادي ايه؟ ادي الحاجة الثانية. هقول الحاجة الثالثة. حاجة بتفتح هنا اهو. احنا قلنا بكام؟ 12. نرفع على شوية كده. على 10. معلش بس عملت مني حاجة عشان على ايه؟ 10 ولي؟ عند الخمسة هتلاقي يا فاطمة اليوم اللي بيفتح هنا اهو عند 4/5. اليوم اللي بيفتح عند كام؟ عند 4/5. مين ده؟ الترمسو ده حاطين اسم الاسطور ده يا مان السندريتشر ده الترمسو ده واحد من الالكتريك الترمومتر من اسم ايه؟ السندريتشر اهو ده الترمسو اليوم احنا بدأنا بايه؟ يبقى نسيب ايه؟ بسم الله عليكم البروكسي بيقول على بعد قد ايه؟ 29 سم. طب انا حافظهم كده ليه؟ ايه الفرق بين 29 و 4؟ 25 ادي وصف ايه؟ وصف الاقطار. اما اروح بقى اجيب الاسطره دي واطبق الاربعه اليوم دول جوه جسم العيان. كويس؟ جوه جسم العيان. هلاقي ده فين ده؟ ده فين ده؟ وحواليه ايه؟ مين؟ حواليه مين؟ مين ده؟ مش كده؟ اهو طيب وعلى بعد 4 سم في وعلى بعد 29 سم في الوزن وده موصلي مينلي هيكون هنا 30 قبل 20 قبل 10 طيب ما يجيش ايه طيب يبقى ليه بتشوفني طيب لحد دلوقتي يا وسام الكلام ده اللي جيبها لك من الفايت المفروض اجيبه لك عادي انا ضيعت ربع ساعه في الكلام ده ليه؟ عشان تبقى ان محدش يتعب نفسه ومحدش يروح ومحدش يرتاح لو عرفت دول الدنيا مش طيب فاضل ايه؟ فاضل استخدام كل النوم استخدام ايه؟ كل يوم عرفنا كل يوم هيفتح فين؟ والاثار فيها ايه؟ واثارها ايه؟ وكل يوم طب كل يوم لما اشوف دي الستة اللي يوم ده هيجيب لي ايه؟ في مكان ده بص بسرعة هيجيب لي ايه الستة اللي يوم بقى كده لو حد فكر عيد بي البلمونري كاميدا لويز بيوسف مش لازم من قصة مطرقة مش لازم من قصة مطرقة اهو عيد بي وبنعمل بي حاجة تانية لو انا عايز اعمل كامل بالجميل بالميكس دي زي نفس راب واحنا قلنا يا مرام ميكس كده اتراضي عن ايه؟ لا اخي البلمونري اكتر الفأدراض اللي بناخده بالبلمونري ارت يعني كل البلمونري ارت اللي هو اللي هو الريزيبتنج الميكسد بينا سرون قول قهوة يبقى ده فايدة الستة ديون ايه؟ ان انا و تابو سلمسترور ميجابيش اوف سلمريشن ان ذا تايم يبقى خلاص كده هنعمل ايه بيان الحرارة؟ هي دي طريقة اسمه ترمال ديلوشا بتاع ميجر من تكرار الكوفر. هنقول على عم شوية فور ثيرمو دايليوشن اوف ميجر من تكرار الكوفر. ايه؟ تحول تقول بلون هيدي تقول بلون ايه هو ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه البالونة تبت ليه؟ ليه بالونة على التب بتاعها؟ عشان تبقى دايركت بالفلور. لان دي دي حتة اكترة لما حطها كده هتلاقيها تكبر من البالونة تنزل كده. ايه اللي بيخليها تقوم وتمشي كده زي التقابل معانا؟ يبقى انت ينفخ البالونة وانت بتش البالونة. حلو. ما ينفعش ننفخ البالونه واحنا معديين الترايكات مش هتعدي. يبقى البالونه ننفخها امتى؟ بعد ما نعدي من الترايكات بيبقى فين؟ رايت فينتريكل. يبقى الدم بيتجمع. انت عارف لما تحط مره كده وحط الكوره على الكوره بتاع على الميه وتملى الفينتريكل بتملي والكوره بتملي الكوره بتعلى الفينتريكل بتملي والكوره بتعلى الكوره بتعلى الكوره بتعلى فتعلى فوق ايه؟ هتاخده اكثر وتمشي. اول ما الفينتريكل تكونتراكت هي اول واحد تطلع تخش على مين؟ البلمونري. البلمونري حلو. نعرف منين؟ كويس. انا هنفخها فين؟ رايت فينتريكل. وافضل مستمر في النفخ. استمر في النفخ. استمر في النفخ. استمر في النفخ. افضل مستمر في النفخ لحد نعمل ويتشنج. اول ما اعمل ويتشنج اقيس البالونة بكثيرة الروز والريشر قبل ما تشي البالونة وبعد كده تشي البالونة. لو البالونة قعدت شوية تعمل الفرش. لو البالونة قعدت شوية انت فاهم البالونة قبل انت عملت الحتة ده هي قدامها حتة الغزة ليها. لو سبت البالونة منفوخة اكيدك عملت بالونة الجديد. اول ما توصل وتقيس البالونة بكثيرة الروز والريشر تعمل ايه بالعبقرة؟ البالونة تمشي البالونة. يبقى انت نفخ البالونة لما نعدي الترايكا وانت تمشي البالونة. افضل ميجر اوف بالمونة اللي كاتبها رويتش بريشر كويس ان هي تمشي بايه؟ البالونة. خلاص؟ تفهم الكلام؟ كل حتة ببساطة اهي. طيب يبقى احنا قلنا فايدة مين؟ السليوم. وقلنا فايدة مين؟ وقلنا فايدة مين؟ فرموس. اما البروكسي اللي هو ده فايده ايه؟ فايده البيت سنترالايزيشن. اودي منه محلين. اوحقن منه الكولد الطبيعي اللي انا بعمل بيه ثيرموديليوشن تكنيك عشان نتنجم مع بعض. هنقول دلوقتي. يبقى فايده البروكسي ايه؟ تي في بي. و مجرد منه محلين. والف فعلا لما تكتشف منه محلين. يعني واحد ثاني منه. هاي منه درجة والناس اللي تنزل درجة تعمل واحد تاني درجة كل شوية بيقولوا اليوم اللي احنا مالناش دعوة ولكن اللي بتنطر عندنا مين؟ أربعة دي أهو. طيب فاطمة خلاص هتموت شكلها هتقوم تسيب وتمشي ايه؟ هو انا الكلام اللي انت بتعمله ده هعرف ازاي؟ برضه يا فاطمة هعرف برضه حاجة أظن الكلام اللي هيتكلم الأربعة وأربعة وأربعة ده على مستوى الماجستير وعلى مستوى الإنسان. سهل الدكتور مش أكتر من كده. الكلام اللي عندي كده هقوله يبقى ده استقرار. لكن يعني كفاية أوي أصل يعني لو دخلت قلت الكلام ده للدكاترة بتوعنا ولا مرة فاشل هيطلوا بيه يعني هيشيلوا له عن شغل. كويس؟ يبقى كده إيه؟ لأن هو بيعتبر الحاجات الصعبة مش عارف صعبة إزاي. طيب هعرف إزاي؟ لو أنا عندي سكرين وانجل وداخل زو ارجيت اهي شايفه اهو شايفه اهو ايوه نصر ايوه عدد مين ايوه افق البالون ايوه جينا ايوه جينا يبقى اول طريقه ايه عن طريق سكرين ونمشي الطريقه الثانيه دي فين هو دلوقتي حضرتك الفكره اللي انا هذكرها نتوقع ان وصل الفريق ده بعد مرض ولا حاجه من 20 لكام رفع عليه من 20 فريق ده المفروض مخصوص في الفريق ثاني وصل الفريق اللي كان من 20 ل 30 وصل الفريق ده من 30 ل 40 وصل الدوري من 40 ل 50 وصل وشي من 50 حلو بس الجيش ده كان موجود في النقطه دي من يعني يعني من بوينت هنا كويس برضو اللينس مش حلو قوي يبقى اللينس من كام لكام؟ 20 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 دي ايه الفريش؟ اما احنا حاطين بايه؟ خلينا نوضح هو اصلا هو انا بركز بالمدى الاقصى اللي كابتن اللي في حرف الجديد وحرف الجديد ده هيبقى في الفريش رقم متلخبط يا فندم الفريش رقم ايه؟ ما هو الفريش رقم مع مين؟ مع يبقى انا عندي كام طريقه؟ هي يعني غير ما الكلام ده طلع ايه؟ ليه المسكين ده كان دي جاب لنا كويس؟ طيب افرش طيب يلا يا كل بريشر مع بعض هو البريشر في الرايت اللي كان تعالوا تعالوا شوف بس هل ست جيم؟ وادي البنت كده وادي البريشر كده عندنا هذا الرايت سايد وادي بيت عاملين زي الكتاب بالظبط البريشر رايت اتر كان رايت اتر يا هيت يا شيخ بس ده انت بيت مش اللي كويس رايت اتر كان من 0 ل 5 طب دي موصل وصل ولا هي 100 ولا ايه؟ 100 ها؟ ها؟ اللي عارف فضل متر يرفع ايده واللي عارف متر يرفع ايده محدش يرفع ايده ولا كده ولا يرفع ايده اللي هو سنتيمتر موتر يبقى ما يحصلش حاجه خالص ليه؟ لان انا حاطط ترانسديوسر وايش بي هنا مفيش بالمونر ارض مفيش سنتيمتر موتر خاص بموضوع ارض كده كل الدكتور هيسمي انت في ايه؟ اهو هنا ليله كام كده؟ ليه بقى كل الناس كام؟ لما اروح هنا مين؟ رايت ميد ستيشن هو الرايت ميد كام؟ وده 20 على كام؟ طب والبالونة ايه؟ 10 قول 20 على 10 يا حتى عايزين على ايه؟ خلي بالك بس عايزين على ايه؟ طيب نروح الناحية التانية ده مين؟ اللي بنقدر كام؟ بس يا اللي بنقدر كام تشرب؟ اللي بنقدر كام؟ وكأن الفكرة ما بيبقى ثلاثة ولا ياس واحد بس بثلاثة يا خمسة أو زيرو يا الإدريام ياس واحد ما فيش ستول يا ستول الإدريام ما فيش ستول ويسوع حطهم جنب بعض كده. طيب هنا مين ده؟ كويس. هو ده شيء الكلام المجعلص اللي بيقولون عليه اهو. صبر او الصبر حلو ده مهم جدا جدا جدا. يا احلى سهل هم كويس. انا عندي 2 اديا 5 10 كويس. عندي 2 بلد. البلدك دي السطول بتاعها بيضرب تعميل بيضرب على الفرق. السطول بتاعها بيضرب والبلدك دي السطول بتاعها بيضرب مين؟ طيب البلود بتاع دي مين؟ البلود بتاع البلدك دي رايت مين؟ رايت. طب والبلود بتاع دي اللي في ايه؟ طيب طيب البالونه اللي كام؟ صم 25 على 10 20 على ايه؟ طب والاورطة؟ 180. ده القضية في الموضوع ببساطة مفيش أي حاجة غلط. هو في الويتش في البالونة الكابينة اللي مش بتشتغل اللي هو ده. طب هو ده فين؟ اللي هو ما بين البالونة العصري وايه؟ بس احنا كده رايحين على مين؟ اهو اللي في ادريا ما هو. وبعد كده نخش على مين؟ طيب يبقى الوجه ده دي اسمي ده كم ده؟ 10 يبقى البالونه الكبيره الوجه النورمال كام؟ اللي هو من 8 ل 12 كام؟ 10 حلو؟ طيب يبقى احنا كده اظن بقى لما اعمل اقطار قلب نقول لك كل البريشر جوه القلب. لما اقول لك شرحنا الاختلاف الكلام ده كله هنقوله بقى مع الحركه السايكل والسيستم اللي كان اقول لك كان قال لي قاعد قال لي البريشر جوه القلب طيب الويب اللي حضر معانا ابني الويب لما لفت الرسمه بقى كده جيت بجيب بجيب حلوه كده اهو. حلو هذا البريشر اول التايمنج بتاعنا. وبعدين عندي اخطار على الساعه ماشيه كده بيكون ادي ده اسمه ايه؟ ادي الجرايد. يا رايز الأز ده مين؟ ده مين ده؟ ده مين؟ يبقى أنا لما أشوف الرسمة دي أنا فين؟ يبقى البريشر بتاعي فين؟ بيتراوح من كام؟ حلو؟ أعدل برضه فاكرين بيقول لما كان اللي حضر معايا البلمونري ارتري السنترال فينا فريكشن وقلنا الويف قلنا اول ما يكون عندك تراكات بتريجيرز بنشوف ايه؟ فنتريكولاريزيشن. ايه الفنتريك دي؟ الفنتريك اللي عطوها هتلاقي الويف بتاعتنا بدات تعلى فوق كويس وتيجي هنا تعلى عند كام؟ وتنزل عند كام؟ ساعتها اول ما شفتها بتتغير في اداء يبقى انا بعيد راس ثانيه علا انفخ البالون انفخ ايه؟ وانا ماشي هلاقي الويز طبعا دي كذا ويز بقى هتقدر تشوف ده كذا ويز هلاقي الموضوع بدا يحصل له اب نوتش ودايكروتيك نوتش وبدات انزل لحد هنا بقى ده مش عالي قوي ده عند ال 20 برضو انا اسف ده عند ال 20 برضو اهو بس ده عدى عند كام؟ 10 عصر يبقى انا فين دلوقتي؟ في البلمونه يا عم بقيت فين؟ في البلمونه دي؟ وبعد شويه وانا بزق بزق الاقي الويز هتطلع دمج هتطلع ايه؟ دمج يعني ايه؟ ماتت ماتت يعني بقى كوتش بقيت ايه؟ كوتش كوتش يعني بقى زي بقيت فانا دلوقتي اول ما اشوف الدمج بريشر ده اهو يبقى انا جوه فين؟ الويتش فلاش اقيس البريشر وبش والاتليت فلاش هذه الأربع مراحل أظن كده اللي يعني المهير والتنور على الجنس اللي عايز أفرقها طيب يا محمد يحيى قول لي what are the uses of pulmonary cancer في التنور على الجنس ايه اللي ممكن نستخدمه لنبه من هذه الأطفال الرسومات الأسئلة دي أنا عملتها من الأطفال ممكن نعرف ايه مش عارف ليه بدأ وقال يبدأ ورش وقال يشرب شاي ماشي قول قول يا عم مش عايز تجيب اي حاجة من بره من الكلام اللي مكتوب قال يا دكتور حسن انا ممكن اقيس البريشر ممكن اقيس البريشر ده حلو قوي وافضل اداه اللي هي طبعا عشان مين البالمونري كابيلاري ويتش مش فاكر يبقى اول استخدام البالمونري ارتري كاستر ان انا اعمل بها ايه ها عرفت ايه البالمونري كابيلاري ويتش هو البالمونري كابيلاري ويتش مفروض بقى كام عشر هو قريب لمين؟ للإكيالازيس هو بيبص الأول على مين؟ اللي هو قريب لمين؟ للليست بالتيكلر انزايتوريك اللي هو قريب لمين؟ للليست بالتيكلر انزايتوريك فوليوم اللي هو قريب لمين؟ للكومبلايت هنضغط نضغط عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي تعرفوا كلام حلو قوي قوي بيعملوه بيسالونا فيه لكن اعتبروا كلك على ان هو اصله ايه سهل اصله ايه سهل يبقى انا لما الاقي البالون اللي كاتبها ريتش بريشر عالي يا اما او البوليوم او مش كده؟ حلوة لا انا قلت لك بقى الليت بالتيبلر المجموعة الكبيرة بتشو بتاعي عالي لكن الليت بالتيبلر ان ده كل بريشة طلع بالإيكو نور ده هو الليت دي اللي بقى نفسي مين اللي بالنص؟ دي مايكل السنور المايكرو المايكرو ستروز عنده مشكله جامده جدا وده بس المايكرو ستروز الفنتريكل بعديه نور الفنتريكل اللي تحت هنا ايه نورمال لكن اللي في الترانسبريشن عالي فالبالون الكابوري بيطلع ايه عالي وين قيس ان هو اللي عنده فيليير لا اللي عنده فيليير خلي بالك غالبا عندك ايه مايكرو او نسك لا نسك ايه فيها مفتونه او في تيومر او في سترومر كويس كل ده ايه يقول لك مصري مصري كده كده بقى الدكتوره بقى مصري البلمونري كابيلا ريجريشن كوريليتد بدور ايه العيبه؟ كان في مشكله في النص. ايه المشكله في النص؟ يعني زي الفرق ان ده عيني وعلومه مستوى ده لان ده لما يعلى غالبا هيعلى ده لا ده نورمال بس ده اللي عالي ده ما يعلى ده هيأثر على ده ده ده عالي ان ايه من ده ليه ده قالي ولي محتواها ولي ذكرها ولي ايه اثر حلو الكلام قالي طيب يبقى اول حاجه ايه في ايه المدرب كده هو علشان اشخص في ايه الليفت بالديكتر ايه بالدولك بريشر عشان اعرف الكونديشن بتاع الليفت الميل اللي اتاثر طلع عشان تعرف مين الكونديشن بتاع مين وعلشان الاثار دي استخدامها قد جدا جدا جدا بعد ما طلعت ايه لان لو بعد شويه هنعرف الظروف كل قد ايه معظم هذا الحكايه كده كويس سميه ايه بريشر ان بايو كويس ايه ده الاستخدام الاثار ده هيقول ان انا اكون بوصف الموضوع سهل وما بكلكعش عليكم حلو بقيت ايه لاني فمحصول جاهز بعيد ان هي انا ممكن اخد عينه خلينا في الكلام اللي بيقوله ده انا ممكن اخد ده ايش كده هتبقى طيب ما انا اقول لك انا ممكن اخد عينه الدم عينه الدم اللي انا خدتها دي بعد ما اخد العينه فين وهناخد العينه والقطره ايه مطبوخه لو خدت العينه والقطره مطبوخه فانا باخد عينه منين خلي بالك باخد العينه منين مش فاهم يقول لي وانا خدت عينه ودي فرق بقى لو خدت عينه يا حبل يا ابو القطره مطبوخه بلغه مطبوخه خدت عينه الدم يبقى ده برضه مين؟ ده اللي بيدوس النت الصالح يبقى خدته وقت ايه؟ عشان اخد العينه لازم ابص اقفش البالونه وارجع 2 متر 2 سم للقسطره ورا واخد البتاع اللي ايه العينه يبقى ده فين؟ البالونه والبالونه ايه؟ ميكس فينس يبقى انا عايز اخد ميكس فينس تاني اخد بيك بس البيت في ايه؟ تمام يبقى ما ينفعش ناخد العينه وايه؟ خلي بالك يبقى مع بعض شويه في مسؤول في سؤال في سؤال ديسكاست كولد اوف ديكريز ميكس فينس اوبشن ساتوريشن وهاي ميكس اوبشن فينس ساتوريشن ده موجود في مورجان في الريفيرات السوري ده اهم سؤال في الايه؟ في الموضوع اللي بنتكلم عليه في السوري ان شاء الله اللي هو ايه؟ انا عايز اشوف ميكس فينوس فقط طب هو ميكس فينوس فقط ده بعد ما خدت العينه هشوف بقى ايه ابعت للدكتور فينوس بعد ما خدت العينه انا هشوف بقى ايه اشوف الكتير اشوف الساتوريشن اشوف الكتير اشوف الاوكسجين واشوف الكونتنت واشوف الساتوريشن اي حد شاطر يقول لي هو ده كام وده كام وده كام ماشي يا ريت اشرح كنتوسي لسه ما كتبتش مفهوم غلط بقى طيب قول يا شجاع ها كنت انا 15 مللي جبت لي ها 75% يا سلام 75% كنت 15 مللي جبت لي تريبر وده كام؟ 40 ايه؟ مللي والكلام ده احسن والله اللي انا قلته وانا بشرح لكم حلو الكلام؟ طيب واحد بقى تاني مش هنزعل مش هنقعد نزعل في اي حته هنقول بقى الاستاذ دكتور ان شاء الله اذا حيانا ربنا ويعاننا مع بعض العلم كله ما فيش فيه السوبر فارما العلم كله عباره عن ايه؟ طبعا واحده كله بيلم بعض طيب هو انا باخد العينه دي عشان اعرف هذا الكلام هل الميكس سكيلا بلاد دي استخدام تاني؟ يا سلام عشان احسب ايه الشم عشان احسب الشيك الشم وعشان اعمل ايه تاني الشيك عشان كردك مظبوط مش الكلام بيجيب بعض الشيك حلو تخيلوا احنا في الاسراء جالنا سؤال سؤال وحيد سؤال في كده في الساعه من ثلاث اسئله يعني ايه بس انت تخش الدبريشن يعني ده اللي كان لازم يقول طيب ازاي ناخد الشوط قول يا ناس ازاي ناخد الشوط اصل الكلام ده لو ما اتقالش هنا يتقال دلوقتي اول استخدام ان انا اعمل ايه وهنا المحطة بتاع والمدام حاطط عليه سوق واطش شنط او فيلاس ادميشن اكيد اماونت اوف ميكس فيلا براد كامينج فروم رايت هارت باسنج ديفايت انتو جريت هارت وزاول فين والله خلاص يبقى لما لقيتها من الاكسبيشن ده it is amount of mixed venous blood coming from passing the medic to without being اما اقولك يلا نحسب الكمية بتاعتها لينا يقول نحسب الكمية دي هنحسب مصايب مصايب كتيرة مصايب كتيرة فقال مفيش احسن من تكون بلد ما توقعش عايز اقول احسب الكمية احسب الشنطة فراكشن وذلك لما يجي يقول كالكوليشن بجو شنط يبقى شنطة ايه؟ فراكشن الشنطة فراكشن ازاي؟ الخبر دي ثاني يو اس على كيوتي بتساوي ان بكتابة اللي وصل كنتون معي بأخير وصل كنتين تعملين هذا شو حزن هذا شو ايه الهبل المكتوبة والله ولا هبل ولا حد لما بصوا ان هون هلاقي لو انا خد المجموعة دي هو اعلى واحد في دون بيه اعلى بلاسة مكتب اعلى واحد فيه كونسيبت في الثلاثة دول مين طبعا الكتابة لسه ما خلوش واخد اوكس في المدينة ده تلوي وده بعد كده كله مش لمس يبقى ده انت كبيره هو اعلى واحد فيه اوكس شيء يبقى لما انا جيت ده اطرح منه ده وجيت ده اطرح منه ده واحطهم تحت بعض يبقى the quantity of the blood samples على total quantity of the blood يبقى the quantity of the blood samples على total quantity of the blood بيساوي الانت كابيلا لأوكسن كونتين ناقص الميك من الأرتيريا أوكسن كونتين على الانت كابيلا لأوكسن ناقص الميك الايه؟ الميك الايه؟ الميك الايه؟ عايز احفظ ايه؟ الانت كابيلا لأوكسن كونتين ما هي يا فاطمة انت كابيلا لناس ارتيريا انت كابيلا لناس حلو الكلام ثاني كلام طب وهي الشنط دي نورمال كام 5% في مرة انا بحاول اقطع لكم من الدنيا علشان ايه محدش يسمع اي دليل الارتيريال الاند كاتيجوري اوبشن كونتينت 20 مللي بالبيسي كم 20 مللي بالبيسي الارتيريال اوبشن كونتينت 14.8 من 10 عشان يتلوث 2 من 10 احفظنا بس عشان يتلوث الاند كاتيجوري كام لحظة كده هدفع ليه بوي الدور على كام يعني كام أربعة كده كام أربعة ما جبناش حاجة اللي عندنا الموضوع ما جاش من ايه طبعا الفراجة كلية كويس دي كبيرة على 20 20 20 أربعة طبعا الناس كلها بيستغربوا الكلام ده كله يبقى احنا كده عرفنا النورمال شنط وعرفنا ايه هي الشنط وفهمنا يعني ايه شنط وبالاخر وات ار ذا كوست اوف شنط عشان ضيع وقت فيها دي تبقى فيديو عشان يبقى كده خلصنا كل الحته بتاع الشنط في الناس ده كلها حلو الكلام ادي ثاني فايده لمين؟ ولذلك يا جماعه ما حدش يجي واحد يعني واحد من اللي بيضحكوا عليه يقول لك ايه؟ علا ملغي من عليكم بالمرعب ويعني ايه ملغي من عليكم؟ ده اصلا احنا بنتشكك ونفضل بالمرعب لان بالمرعب كل الاجيال الجديده اللي غالبا مش هتشوفها بس هي بتدي داتا وعلمك اللي بتاعك تخش منه. تخش ايه؟ تخش منه. ونشرح انت المرة الكبيرة وقت الشاشة اللي ما عرفنا والنفس دي ما تخش التسليشن وكل دبت والشرط وكلام كله. ونشرح موضوع مين؟ موضوع الموضوع. لكن هي تركيكة. خلاص. الايرة بتاعتها ايه؟ انت ايه تاني؟ استخدام البابونة العربية. ان انا اقيت فيها الكارتوس. انا اقيت فيها ايه؟ دول اهم ثلاث استخدامات. ان انا اقيت فيها البابونة الكبيرة والبشرة. اتنين ان انا اعمل كامل من نفس اثنين اطلاق. الحالة الخامسة ان انا اقيت فيها ايه؟ قلت لي انها رحليك واسمه المرة وكان بقوله كلام ثاني. لكن هل تخفيه قليل انت عظمت في الأخبار الحاجات الجديدة بالأخبار؟ ايه الحاجات الجديدة بالأخبار؟ يقول لك ايه؟ انت ممكن بدأت سياستك مطلوب كل شوية تاخد كم بالميك تكون أخبار انت ممكن تحطه بزمية الجديد ونسميه ميك تكون أخبار يعمل لك كنتين وحنجة من الأخبار ميك تكون أخبار واحد يبقى هاو تو ميجر التسميشن بتاع الاكسجين يبقى انفرميتن ده كونتين انفرميتن ان انا اخد سامبل شوف احنا رجعنا ده هاخد ايه سامبل واروح اقيس هذه الكهات كونتينوس ان انا لقيتها من ايه من الاكسجين طب احنا جبناها منين ادي القصه قال لك بدل ما تعمل مشاكل في تحريك الفراري بتاعه ونكيس كده بقول ده هنا بعد شويه بيحطوا حاجه جوه بتطلع حرارة الحرارة دي بتساعد من غير ما نحكي المرة بتعمل كونتينو وتميجر من فوق كاردك او يبقى كان حاجة كونتينو يبقى ازاي تقيس الجيش الكاردك وبطل على الكاردك بتاع البتاع يا اما انتر ميجنت يا اما بتزيدون في مساعدة كاردك الكلام كله عظيم تخيلوا بقى ان انا الاخرى دي مش معدير جوه الهر عشان هو القاوة معدير جوه الهر انت حضرتك منكم تشوف بتاع دولار ممكن تخلي بقى بيشنك انا ممكن استخدمها وفي وصل في كارده وبوت ونطلب الحاجه الثانيه ان انا احط فيها اي شيء ان انا احط فيها فلوس ان انا احط فيها طب انا ما قول قول قول عشان كويس انا بيتهيأ لي على كده اذا كان ماجستير ولا دكتوراه ولا غيره في الدين دول يبقى رحمه مع ربنا زي ما معرفش كده كويس يعني ايه الفكره انك تفكرني بحاجه مش عارفها الفكره بس تطلع طبعا عشان اطلع غير بعد ما في جدول كده فتح الكتاب وشفته ان هي ايه درايف الداتا المؤثره هي اللي بتستخدمها لكن انا زي البلاد جاز لما شفتكم في البلاد جاز تلاقي ورقه مكتوبه قد كده فرق سهل مش في حاجه هي البلاد جاز المكنه كلها دي بتقيس الفرق بتقيس البي اتش وبتقيس الاكسجين وبتقيس ايه السو وكله بعد كده الارقام اللي كلها ايه كاتبه نفس بالوضع تخيلوا لو انا مش عارف مش عارف طيب نفس اللي انا ايه الكارديك اوبوت طب ما انا يا جماعه ممكن اجيب جابت يعني انا بعتلك انت برضه فاكر كده يعني ازع هو يعني هي اللي في 60 وانت ليه كارديك اوبوت طب ما انا بروح ايه هتنفع على كل شيء في اطلع ايه ها طب لو انا رحت لقيتها عرفت ايه؟ من فوليوم من فوليوم تقنية دي يا جماعة من فوليوم مركبة فكنت تسوي ايه؟ خد الهارد تحط تحت طلع لي طب انا قدمت ستروك فوليوم على البولي سيستم اللي هيطلع فوليوم ايه يعني حاجه عبيطه حلو ادي ايه حاجه مهمه جدا جدا جدا احب احط الحاجات بدليل قال لي خلاص مش فاهم حاجه يقف يقول لك هو انت ازاي تشخص الشغل ازاي تشخص الشيء اللي اول ما اشوف الفيديو هو عرض الرد الشهرين برضه مش ايه اقول له عليك ده ايه هايبوتيسيس او شوك وهو شوك يبقى العيال ايه شوك ايه اسباب الشوك مفيش الا ثلاث حاجات ايه اسباب الشوك قول يا علي لوحدك محدش يكلمك قول شوك الهدف يعني هي في النص يبقى اسمها واحده فاتحه وعارفه لكن في لوحدها ولا اي حاجه يا شباب احنا ما عندناش يا جماعه قلنا علشان نفهم لان هو الفيل اللي داخله في دماغنا كده في السوق بيتقسم تدريجه التقسيمه التقسيمه اللي موفره فيها بالعلم هي البايولوجيكال كلاسيفيكيشن يعني خايف يقول لي السوق حكايه سكتك السوق حكايه فاينل سوق حكايه بيرن سوق حكاية معرفش ايه شوك حكاية لاند شوك كل كلام كلام هاي ما يعني نعرفه بنقص ده الشيء لكن اصلا علشان اشخص الشوك وما ليش الا ثلاث صور ما ليش الا ثلاث صور لا هي اقول انتو هو الراد بريشر الكلام ده كنت بتعتمد عليها معلم ستروك فوليوم حربي هو يا معلم ستروك فوليوم بيعتمد على ايه كونتراكتيليتي والفري لود والافتر لود كويس يبقى لو ده قل او ده قل او ده قل يبقى ده هيقل يبقى ده هيقل يبقى ده هيقل يبقى واقع تقول خلاص خلص يعني لما نعرف كده بص اما نعرف الحكايه هنعرف الفسيولوجي لما الفري لود هو يقل يبقى ده هاي بلو شوك لما كونتراكتيليتي يقل يبقى كارد بلو شوك لما الاثر لون يقل يبقى ده ديستريبيوشن شوك او هايبر دايناميك شوك لما يقل هيقل هيقل هيقل احنا شرحنا الكلام ده المفروض يتم كلام عبيط جدا حلو الكلام اهو طيب لما اجي اقول لك بقى ايه اسباب الهايبر هون الشوك عيش يا اما هيموث يا اما بايليشن يا اما سوسي يا اما يا اما يا اما اما اجي اقول لك ايه اسباب الكارد شيل شوك هتقول لي يا فانكشن هارت فيلير يا اما الهارت حصل له انجري او يا اما كارد ترامبولاري او فيشن ميوسور كويس افتر روت ترانسكشن اوف ذا فاينل كورد كويس هاي فاينل انا في لف كويس ده ايه اللي اقول لك انا في لف شوك ما انا في لف شوك لا يا حبيبي بقى لا يجي يسال بقى وات ار ذا بصم فيسيولوجي اوف سيبتك شوك السيبتك شوك يبدا الاول بفاظه جميل جدا وبعد كده يطلع الميديشوس الميديشوس تروح تنهبت الهارت تعمل وبعد كده يحصل اكسترابيتيشن من الفلويد كويس يحصل هايبر شوك يبقى لما تيجي تقول لي سيبتك شوك لما تقول لي بيرن شوك هو البيرن شوك اصلا بيبدا الاول بايه؟ هيبقولي ده عايز ايه؟ وبعد كده يفتح فيه مليتوس بتفصل بتعمل ايه؟ والمتابلايت والدنيا والكلام واللاكتيك هات بتعمل فاسيلايزيشن يبقى ما ينفعش اصلا لما نيجي نقول الشوك الشوك ليس له افور من توبا بسوجي الى ثلاث حاجات اللي هما ايه؟ يبقى هاي بلوك شوك كارد شوك اند ايه اللي دخل ابوك الكلام ده دلوقتي؟ كويس احنا شغالين ايه اللي دخل اثر؟ كويس الانفيز شنو طريق اللي طالبه يعني ايه كاتش حلو الاقي الضغط واطي يقول لك يلا على طول الضغط واطي ملاش فيه روح على طول بص على الفيلنج بريشر ايه هما يفضل الفيلنج بريشر السنتر الفيلنج بريشر والبالون اللي كبيره بينهم السنتر الفيلنج بريشر يلاقيهم عاليين يلاقيهم واقفين عاليين مفيش الا نوع واحد بتشوف اللي هي الثاني هل هو طوافين هم معايكرين يا هايبو بوليميا يا إما بالسيريوش طيب أفرق لديهم بإيه هي دي مرمى الصفار بانت يا زيت بإيه يا زيت ما خلاص انت خلاص بلك المحبارة إزازة كان يزينه بإيه وده معاه ايه؟ يبقى ده تسمي الباسكو ريزيستنس كده عالية وده تسمي الباسكو ريزيستنس كده ايه؟ هذا الانتربريتيشن ده ايه يا ده تسمي الباسكو ريزيستنس اهي الثاني ايه يا عشان السيستم الباسورد ريزيستنس دي بتحسبها ازاي؟ ما تعرفش يا هات صحيح دي باسورد ريزيستنس ما اعرفش ما اعرفش ها دي حد كل حاجه ما اعرفش السنسور دي بتاع السيستم الباسورد ريزيستنس دي عشان بنهاوي بس يا نت يمين او كده الباسورد ريزيستنس نقطه السنسور دي نقطه بريشر على البالمونري باسور ريزيستنس البالمونري اكتر بريشر نقص البالمونري كاتيلا ريوجن بريشر على الكوكب دي كان دي ال ودي فيريا المهم ايه خليتنا احسن من الاسئله بتاعت بكره السيستميك باسكو ريزيستنس ده هي معاها الميت ارتيريال بريشر اللي هو المفروض في الاورطه طيب الانتريلو بتاعنا مين؟ جاي منين بس السيستميك على مين؟ كابولات كابولات بتاعها انت الموديل ايه؟ الموديل دي كابولات بتاعها هترد تحت على مين؟ خلاص حلو الكلام؟ ولذلك ده مهم جدا وده مهم جدا بس ده مهم امتى وشغله امتى وكلام ده كله لما حد يبدل كونجينيت الحار يقول لك اعمل بالانس بين سيستميك باسكو ريزيستنس والبالمير باسكو ريزيستنس يشوف الحاجات اللي بتقلل سيستميك باسكو ريزيستنس والحاجات اللي بتزود سيستميك باسكو ريزيستنس الحاجات اللي بتزود برضه باسكو ريزيستنس والحاجات اللي بتزود ده مين؟ كونجينيت الحار كويس؟ لازم نعرف اما نيجي نبلغ عيان مايكرو ستروز يقول لك المايكرو ستروز عنده انكريز بالمونري باسور ريزيستنس يبقى اوعى نزود البالمونري باسور ريزيستنس ايه الحاجات اللي بتزود البالمونري باسور ريزيستنس 17 حاجه حلو عايز حد يقول ثلاثه هايبوكسيا هايبر كارديا وهايبوتيرميا وهي تاون بوزيشن والبروتامين والنايترو كويس والبين والشيدري والهايبوتيرميا يعني 17 حاجه كويس كل ده بيزود الايه؟ مصر من المصر بيها اخويا كويس لو عرفت لوجي بقى انت بديت في بطل الشيش خلاص الكلام كان مين هو اللي جاي من هنا يبقى البندور عارف كان في الصدر في ايه دي ممكن في ايه دي بقيس الريسك ولا بالكالكوليشن كان هذا بالاسم ده موجود بالان بي وده بالاسم وده بالايه يبقى في حاجه ثانيه خالص خلاص يبقى احنا كده يا حبيبي كده كده انا شايفها كويس يبقى ده مين البلبوره الساعه كام ممكن تروح كويس بعد كام انا ايه طيب اذا ما عرفت تصلي عشان تاخد بقى ايه